فما أرسلنا من قبلك إلا نوحي إليهم فاستكبروا فكانوا قوما بالبينات والزبر أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين أوتوا السيادة أن يخسف الله بهم الأرض ويتبعهم عذاب الحرق ويخرجهم في قلوبهم فهم بمعجزين ويأخذهم مع تخوف فإن ربهم رؤوف رحيم ولم يرى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون قل الله يسلم ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسكنون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارعبون وله ما في السماوات والأرض وما في الأرض غير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون